أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله آخر سورة الحجر، هذه السورة العظيمة، وهي كما قلنا من أوائل ما نزل من القرآن، كما سيأتينا اليوم أنها نزلت بعد نهاية الثلاث سنين الأولى من البعثة. فهذه السورة هي التي فيها الأمر بالصدع بالدعوة، ومعلوم في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 3 سنين يدعو من ظن به الخير ومن ظن به القرب من الحق، مثل أبو بكر كان صديقا له ونحوه، وكان في دار الأرقم. لكن لما جاءت هذه السورة وفيها الصدع، صدع بالحق وصبر على ما أتاه. ولكن الفاتحة قبل هذه السورة، لأن فيها أيضا اليوم ولقد آتيناك سبعا من المثاني، على تفسير عمر وعلي أنها الفاتحة. وقبل ما نبدأ في التفسير ونبه الإخوة حتى لا أنسى أن الموطأ إن شاء الله سيعود إلى بعد المغرب كما كان قديما، لكن في الشتاء كان الليل طويل والآن بدأ ينقص، فإن شاء الله من يوم الأحد يكون المغرب، يكون الموطأ بعد صلاة المغرب الأحد والثلاثة في موعده من المغرب إلى العشاء. وإن شاء الله أيضا يمكن نقرأ بين الأذان والإقامة في الكتاب والحديد على تارك التوحيد، لأن لنا رغبة في طباعته مع الملة، مع رسائل ملة إبراهيم الشيخ محمد. وإن شاء الله العرضة الثانية يكون فيها اللي من الإخوة يعني يستشكل شيء ولا يكون فيه شيء، يكون أنضج إن شاء الله، فلعلنا نتيسر نقرأ ورسالة يعني ما تستغرق وقت طويل. وبعدها أيضا نعيد رسائل ملة توحيد إن شاء الله. يقول عز وجل اللي وقفنا عنده، قال فانتقمنا منهم أي من قوم لوط ومن أصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين. وإنهما لبإمام مبين، الإمام في لغة العرب هو الشيء المقتدى به، يسمون الخيط اللي يضعه البنا، البنا الآن يضع خيط يقيس عليه البناء يسمونه إمام، العرب تسمي خيط البناء إمام. ويسمون القالب اللي يصنع عليه الصانع يسمونه إمام، لأن الصانع يقتدي به. ويسمون الكتاب المفيد يسمونه إمام، ويسمون الطريق المسلوك إمام، ويسمون الرجل القدوة إمام. كلها تعود إلى أن هذه اللفظة إلى الشيء الذي يقتدى به ويعمل على منواله. فمعنى هذا وإنهما أي هاتين الأمتين لبإمام أي في كتاب مبين أو على طريق أيضا مبين، لأنهم على طريق أهل الحجاز إذا ذهبوا إلى الشام. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ولقد كذب أصحاب الحجر، أصحاب الحجر أيضا ليسوا بعيدين منهم في المكان، وهم في العلا بين المدينة وتبوك، ومرت قصتهم معنا في الأعراف وفي هود وفي غيرها. كذب هؤلاء أصحاب الحجر، كذبوا المرسلين جميعا، لأن الرسالة واحدة والدين واحد، ولذلك الرسول الواحد حجة على جميع البشر. فإنما تأتي الرسل تجدد أصل التوحيد، يعني تجدد الدعوة إليه، وتأتي بشرائع شتى، لكن من كذب برسول فقد كذب بهم جميعا، لأن دعوتهم واحدة. كذبت قوم لوط بالنذر، وهكذا. وهذا فيه زيادة تشنيع وتوبيخ لهم، أنهم كذبوا جميع المرسلين، كذبوا جميع الرسالات. وفيه زيادة في الحجة، أن الحجة ليست بواحد وإنما من نوح، والحجة تتالى على الناس. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وهم عندهم أخبار المرسلين الأوائل، ثم جاءهم رسول خاص لهم فزاد تكذيبهم تكذيبا، كما قال تعالى فباءوا بغضب على غضب، الغضب السابق لما كذبوا المرسلين اللي قبلهم، ثم لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر. وهذا في كل الأمم. قال تعالى وآتيناهم آياتنا، شوف كلمة آتيناهم كأنه تسليم واستلام، أعطيناهم الآيات كأنها شيء محسوس يستلم. قالوا آتيناهم آياتنا، آيات كثيرة، آيات الأنفس وآيات الآفاق والآيات الخاصة التي اقترحوها، وقالوا اقتراح على صالح عليه السلام، قالوا نريد ناقة تخرج من هذا الجبل. شوف يعني اقتراحات الأمم كيف تأتي، وتأتيهم بالعقوبة. قال وإذا دعوت الله لكم وأخرجها تؤمنون، قالوا نعم، فخرجت تمخض الجبل عن ناقة عظيمة، وهذه آية عظيمة في خروجها من الجبل من الصخرة، وعظيمة في كبرها، وعظيمة في أنها كانت ماخض قريبة الولادة ثم ولدت فصيلا، وعظيمة أنها كانت يحلبونها وتكفيهم كلهم، وكان لهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، فهي عظيمة من كل وجه. آتيناهم آياتنا، آيات السابقة، وآيات كثيرة من ضمنها الناقة، فكانوا عنها معرضين، كانوا عن هذه الآيات معرضين، يعني قلوبهم معرضة عن الآيات. وأنا نبهتكم في الأسبوع الماضي إلى ملحظ، ما أدري بعض الإخوة انتبه له ولا ضاع عليه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أبو طالب اللي حنا نعتقد أنه يعني أطيب الكافرين، نعتقد أنه أحسنهم، يعني خلقه وبذله وكذا، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. طيب يوم تفكر في أبي طالب، ما هو بمعاند ولا هو بمعادي ولا هو بمحارب ولا هو بمبغض ولا هو بمستهزي ولا هو بشاك ولا هو ما هي الجريمة التي كانت عنده استوجبت له ليس النار، الدرك الأسفل، لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن رفعه إلى أعلى. الجريمة اللي كانت عند أبي طالب هي الإعراض مع الكبر، كبر وإعراض، ترى هذه الجريمة يستهون بها كثير من الناس، وهي أخبث الجرائم، وهي الموجودة عند كل، لكن عاد بالنسب، لكن جريمة خبيثة. ولذلك قصة أبي طالب وهذا الحديث بالذات يفسر قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فبعض الناس يقول هذولا مساكين، وشوف اللي يشرك ويأتيه الآيات ويعرض هذا ما عاد أظلم منها أحد ولا أكثر إجرام منها أحد، ويستحق الدرك الأسفل من النار. فالإعراض هذا أمر يعني أمر عظيم جدا، وهو الذي الناس ما يعدونه جريمة أصلا، الإعراض عن التعلم والإعراض عن الواعظ والإعراض عن ما ينفع والإعراض عن الآخرة الناس ما يعدون جريمة، وهو أخبث الجرائم وأشدها. قال فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. يصفهم الله عز وجل بأنهم يعني عندهم نظر في الدنيا وتأنق وتكسب في الدنيا ومعرفة بأساليب الدنيا، لدرجة أنهم يجعلون القصور في السهول ويجعلون البيوت في الجبال. يعني هذا يعني تأنق شديد في الدنيا، تعلم معرفة بالطرق، تتخذون من جبالها من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا. فالقصور هذه في السهل والجبال منحوتة وبعض آثارهم باقية، ولكن لا يجوز الذهاب إليها إلا أن تكونوا باكين كما قال عليه الصلاة والسلام، وما في أحد باكي الآن يتفرجون. فيفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، قنع رأسه لما مر حتى جاز الوادي كله، هذا القوم معذبين، تفرج في ماذا؟ تفرج في العذاب. فكانوا عندهم شدة تأنق، مزارع الجبال ينحتونها بيوت من الداخل، غرف ودافئة وباردة في الصيف، والسهول فيها قصور، يعني عمارة ما يسمون الآن عمران وحضارات، وتأنق في الدنيا. فالله يعجبنا منهم، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني حتى ما قال ينحتون بيوتا في الجبال، لا، ينحتون من الجبال بيوتا، يعني كأن الجبل ينحتون على شكل بيت. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. آمنين من ماذا؟ آمنين من الموت، آمنين من انهدام البيوت، بيت في جبل أو جبل في بيت، آمنين من حوادث الدنيا من شدة تكسبهم وجبروتهم، آمنين، وهذا أعظم شيء من عواقب الآخرة، كانوا لا يعملون بحسب عواقب الآخرة، يعملون بحسب تكسبهم في الدنيا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، رغم أن قوم ثمود هؤلاء ليسوا بأعتى من غيرهم، بالعكس في الآيات أنهم هم أهون يعني من غيرهم، لكنهم أعرضوا. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، شوف استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم. قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين، أنذرهم صالح أن لا يقتلوا الناقة، قتلوها. الملحظ اللي وقف عند السلف الخطير جدا، وهو كم واحد عقر الناقة؟ واحد. والعقوبة على كم؟ أمة. لماذا؟ الساكت والراضي وغير المفارق وغير المهاجر واللي يضحك له واللي يعينه، ترى المعصية ما تخص الفاعل، تخص البيئة كلها، كل البيئة اللي وفرت للفاعل المعصية كلهم شركاء في الجريمة. ودائما تذكر هذه القصة، اللي عقر الناقة واحد، دائما السلف يرددون العبارة، اللي عقر الناقة واحد، واللي عذبت أمة كاملة إلا من هاجر مع صالح وهجرهم. أخذتهم الصيحة مصبحين، ذكرنا في الأسبوع الماضي لماذا مصبحين؟ أشد في الروعة، أشد في الرعب. مصبحين يعني داخلين في الصباح مع أول تباشير الفجر، اختلاط النوم باليقظة والنور بالظلمة، تأتي صيحة مرعبة، هذا أشد في الرعب. وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال تعالى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نفعهم تأنقهم، نفعتهم الحضارة والعمران والبناء والبيوت، نفعهم الآلهة اللي يعبدونها، نفعهم الإعراض، ما نفعهم ولا شيء. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لما ذكر الله بعض الأمم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يا أيها المتكسبين للدنيا والمتأنقين فيها والعالمين بأساليبها وطرقها، ترى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لأجل هذا، قبلكم أناس أثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمرتموها فما أغنى عنهم شيء. يا أيها الناس ما خلقنا السماوات والأرض لأجل أن يكون جهدكم كله في معرفة أساليب الدنيا وطرقها، لا، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، حق توحيد الأجل المعين، الواجبات المعلومة خلقناها بالحق بالجد، كما قال في الآية الثانية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما بنلعب. خلق الله عز وجل لأمر عظيم، وإن الساعة لآتية، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الساعة لآتية. الداعي إلى الله وصاحب الحق إذا ما يكون نظره دائم معلق بالساعة يتعب في نفسه مع الناس، دائما يكون نظرك معلق بالساعة، لا تنتظر النصر في الدنيا، ولا تنتظر الانتقام في الدنيا، ولا تنتظر تصفية الحسابات في الدنيا، ولا تنتظر تمكين في الدنيا، ولا تنتظر أي شيء، دائما يكون نظرك معلق بالساعة، إنما تريد استنقاذ الناس لأجل الساعة، لأن الله هذه السماوات والأرض ما خلقهما إلا بالحق ولهم أجل معين وتفنى، تفطر السماوات وتنتثر الكواكب. فما يكون العبد يعني على الجادة ومرتاح في باله ونافع حتى يكون معلق بالساعة، هي أكبر اهتمامه وأكثر ما يدعو الناس إليه ويدعو الناس ويخاف على الناس منه. وهذا اللي ترك كثير من الناس اليوم، أكثر اهتمامهم ونظرهم معلق بالدنيا، إن أراد نصر يبغى في الدنيا، إن أراد تمكين يبغى في الدنيا، يريد دولة في الدنيا، يريد انتقام في الدنيا، يريد كل شيء في الدنيا. لا، إن الساعة الآتية، وهذا الذي يجعلك أنت مربوط بأجل، بغيب، بيقين، ويريحك حتى كل شيء أمام، حتى لو مت وأنت ما رأيت شيء كل شيء أمامك. وإن الساعة الآتية، ولذلك النتيجة إذا عرفت أن السماوات والأرض خلقت بالحق ولأجل مسمى والساعة آتية وأن التكسب لا ينفع من أهل شيء، فاصفح الصفح الجميل، اصفح الصفح الجميل. هذا قبل ما يؤمر بالقتال، ولكن ليست منسوخة، في وقت الضعف تطبق هالآيات. نحن الآن ما نلا الصفح الجميل، ما عندك، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وإذا ما في يدك شيء اصفح الصفح الجميل. وش معنى اصفح؟ مأخوذ من صفحة العنق، صفحة هذا اصفح يعني اعرض عنه، اعطيهم صفحة عنقك واعرض عنه، أدي اللي عليك واجتهد بما يبرئ الذمة، ما عليك منهم، لهم ربي حسبهم ولهم يوم ينتهون فيه. فاصفح الصفح، وليس أي صفح، الصفح الجميل، مثل ما سمى الله الصبر الجميل والصفح الجميل، وفي واحدة ثالثة وصفت بالجميل، ما هي؟ الهجر الجميل. الصفح الجميل اللي ما معه شكوى من الناس ولا شكوى للناس ولا تعتب ولا شيء، صفح جميل، دع الخلق الخالق، قم باللي عليك تماما اصفح عنهم، اتركه. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عليك بنفسك ومن يطيعك، واصفح الصفح الجميل، ولا تشتكي الخلق الخالق للخلق، ولا تشتكي صفح وجميل، لازم يكون جميل، فاصفح الصفح الجميل. وترى هذا ما حد يستطيع، نادر أحد يستطيع، تحسب سهل؟ مو بسهل، لأن كما قلت لكم أحيانا الدعوة هذه ومع المعارضة والمعاندة والاستهزاء يدخلها جانب شخصي، يندر أن يسلم إلا الخالص المخلص، ولا مع بداية الدعوة يدخلها أشياء شخصية. حتى الآن رد على المبتدعة، في واحد يرد على المبتدعة ما تدخل أهواء شخصية، حسد ولا ثأر ولا شيء بينه وبينه، ولا لا يمكن، حتى أحيانا تغتابه مو بلله، تغتابه والشيء في نفسك. فاصفح الصفح الجميل معناها اتركهم، اتركهم، أعرض عنهم، إذا كنت أنت تريد استنقاذهم رفضوا شكوا لله. إن ربك هو الخلاق العليم، إن هذه إن تحتمل معاني، لأنها قد تكون بمعنى لأن، لماذا تصفح الصفح الجميل؟ لأن ربك هو الخلاق العليم، هو اللي خلق الناس وجعلهم مؤمن وكافر، وهو العليم بخلقه، العليم بأهل الإيمان ألقى عليهم نوره، هو العليم بأهل الظلمة جعلهم في الظلمة، فأنت هل تستطيع تهدي الناس؟ ما تقدر. تستطيع تفتح قلوبهم؟ ما تقدر. إذن اصفح الصفح الجميل، أدي اللي عليك واصفح كل هذه الآيات كما قلنا، وهذا الحزب كامل تعليم وتزكية وتأنيس وتهديد للمعارض والمعرض. فاصفح الصفح الجميل مرتبطة بما بعده، إن ربك هو الخلاق العليم. عليكم السلام. هل جاءت كلمة الخلاق في غير الموضع؟ الاسم هذا من أسماء الله الحسنى، هل جاء في غير هذا الموضع في القرآن؟ الخلاق، الخلاق صفة مبالغة من الخلق، خلقكم وما تعملون، يخلق الإيمان ويخلق الأعمال ويخلق الإنسان ويخلق. إن ربك هو الخلاق العليم، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فاصفح الصفح الجميل. ثم آنسه الله عز وجل بشيء آخر، ترى في مثل يقولون ما يحس بالجمرة إلا واطيها، واللي ألف من العلماء وهو قد عالج الناس مثل الشيخ محمد الله يرحمه، تجد في كلامه بن عبد الوهاب من الروح والحرارة والصدق ما ليس في كلام شخص يألف وهو ما عالج الناس. اللي عالج الناس واختبر ردود الأفعال وسلك طريق الأنبياء وحتى انتفاعه في القرآن يأتي مختلف تماما، مجرب. كما قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه 50 صلاة، قال أنا عالجت الأمم قبلك. فكل المشاعر النفسية هذه اللي تمر بالداعي مذكورة في القرآن، إلى قوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. واصفح الصفح الجميل، هذه كلها تأتي شفاء. ولقد آتيناك، ولقد يعني هذه فيها تأكيد، قد للتأكيد واللام والواو، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. كل ما يضيق صدرك منهم ومن إعراضهم، شوف يمر بك إعراض وعناد استهزاء تشكيك خذلان، وأحيانا من أصحابك من يخذلك أو ينكس على عقبيه، كل هذا يمر بك لا بد، واستطالة الطريق وهذا. هذه الآيات خاصة خاتمة الحجر هذه، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. الآيات ما أخذ بعضها ببعض، القلق اللي يأتيك من المدعوين اصفح الصفح الجميل وتيقن أن ربك هو الخلاق العليم، واستغني بالقرآن. كل ما جاك هم ولا غم منهم ولا قلق استغني بالقرآن، تغنى به. ولقد آتيناك 7 من المثاني، آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وش تبي عاد غيرها؟ تنسيك الناس ومشاكلهم وهمومهم وإعراضهم وتنسيك الدنيا لا تمدن عينيك، أعطيناك 7 تروح تدور تمد عينيك، لا تمدن عينيك. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ويفرح بالقرآن، ومن أعطاه الله القرآن فمد عينه إلى الدنيا فقد صغر ما عظم الله وعظم ما صغر الله، كما قال سفيان. ما هي 7 من المثاني؟ الصحابة لهم فيها تفسيرات، وهي كما قيل اختلاف تنوع. النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير أبي، في حديث أبي وفي حديث أبي سعيد المعلى في الصحيحين، قال إن 7 المثاني هي الفاتحة، قال لأبي ولأبي سعيد بن المعلى أخبرك بآية ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. فقال ما هي؟ قال تقرأ، ماذا تقرأ في صلاتك؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقرأها كاملة. قال هي والله 7 المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، هي 7 المثاني وهي القرآن العظيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر أحد أوجه الآية لا يعني حصر الآية في هذا الوجه، وهو لم يقصد هذا، ونحن ننبه على هذا كثيرا. لما سألوه الصحابة عن الآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي مسجد هو؟ وكان في مسجده النبوي، فأخذ من حصباء المسجد وقال هو مسجدكم هذا، أسس على التقوى من أول يوم، لكن في أحاديث أخرى أن قبى، فهذا أسس على التقوى من أول يوم وذاك أسس على التقوى من أول يوم. ولما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها قال فإن الله يقول فأقم الصلاة لذكري، أي عند ذكري، ولم يعني عليه الصلاة والسلام إن هذا هو المعنى الوحيد، لأن القرآن واسع. طيب هذا معنى السبع المثاني، وهذا قال به عمر وعلي وابن عباس، طائفة كبيرة من الصحابة قالوا إنها هي الفاتحة، ولكن بعضهم قال والقرآن العظيم باقي القرآن والسبع المثاني هي الفاتحة. طيب أولا سبع، يروى عن ابن عباس أنه قال السابعة البسملة، ولكن الصواب أن السابعة منها وأن البسملة آية مستقلة، ولذلك قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية، فإذن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه نصف، ثلاث آيات ونصف، وإياك نستعين هذا النصف الآخر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية مستقلة، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. طيب لماذا سميت مثاني؟ قال بعض الصحابة لأن الله استثناها لهذه الأمة، اختبأها لهذه الأمة، مثناها أو يعني مثل ما قال ثنية، لأن ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور غير مثلها. وبعضهم قال لأنها تثنى في كل ركعة، وبعضهم قال لأنها فيها ثناء على الله أولها وآخرها كل ثناء على الله، وبعضهم قال لأنها تثنى فيها المعاني بعضها على بعض، فيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفيها الشريعة كاملة الصراط المستقيم، فيها كل معاني القرآن، وذكروا أشياء كثيرة في مسألة المثاني. طيب هذا التفسير الأول، وهي القرآن العظيم، وبعضهم قال القرآن العظيم باقي القرآن. في تفسير آخر لطائفة من الصحابة منهم العبادلة ابن عمر وابن مسعود، وأيضا رواية عن ابن عباس، إن قال السبع المثاني هي السبع الطوال، السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. قال ابن عباس والأنفال مع براءة، هذه السابعة، وكانت يونس تسمى السابعة حتى نزلت الأنفال وبراءة فكانت هي السابعة. لكن هذا يقولون يشكل عليه إن السبع الطوال نزلت بعد الحجر، والله يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهذا جواب سهل، أنها نزلت في بيت العزة والله عز وجل وعده ب، لكن هذا قول طائفة من الصحابة. وبعضهم قال أن السبع من المثاني القرآن كله، لأن القرآن كما قلنا سبعة أسباع على تفسير الصحابة، سبعا من المثاني يعني وصف السبع كلها، السبع الأحزاب هي كلها مثاني، لأن القرآن يثنى بعضها على بعض كما تلاحظون، القصة تأتي مثاني والوعد والوعيد والجنة والنار مثاني، فيكون سبعا يعني سبعة أجزاء من المثاني، وهي أيضا القرآن العظيم. المراد أن سواء قلنا الفاتحة أو السبع الطوال أو القرآن كله أو أي تفسير، هو يحضه على هذا القرآن، وأن هذا هو الأنس من إعراض المعرضين، ترى اللي يعالج الناس يأتيه غم منهم وكرب، لأنه يرى حق واضح ويريد استنقاذهم وهم يسبونه ويشتمونه، وهو ما يريد منهم لا جزاء ولا شكور ولا يريد منهم دنيا، يريد أن يخرجهم من الحفرة اللي هم فيها ويسبون ويشتمون، فلذلك يحتاج إلى التعزي بالقرآن والتأسي به، كما قال الربيع بن خثيم أو رجل من الصحابة قال لأخته تعزي بالقرآن، فوالله من لم يتعزى بالقرآن تقطع قلبه حسرات، سواء على الدنيا ولا على الناس تقطع قلبه حسرات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أزواج يعني أصناف وأشكال منهم، مد العين فيها نوع تمني واستشراف، أليس كذلك؟ ولذلك حتى في اللغة الدارجة يمد عينه يعني مثل اللي يتمنى ويستشرف، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أولا عندك السبع المثاني وعندك القرآن، والأمر الثاني يغنيك، هو يغنيك عن كل شيء، والله إن من استغنى بالقرآن أغنى عن كل شيء، وزهد الدنيا في عينه وزهد الناس في عينه. قال ابن مسعود نعم كنز الصعلوك الفقير آل عمران، إذا قرأها من آخر الليل اغتنى. الصعلوك الفقير لو يقرأ آل عمران وما فيها من العجائب يغتني، كلها من أولها إلى آخرها غنى، سورة غنى فعلا، حتى إن فيها إن الله اتهمونه فقير وهم الأغنياء، فيتعز الفقير يقول ما دام الله يسمونه فقير، قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن أولها إلى آخرها كلها غنى. يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا رب. كل آل عمران وكل القرآن ما قرأه أحد إلا زهد في الدنيا والناس، إذا أعطى القرآن وجهه وحقه والله يزهد في الدنيا وفي الناس، وهذا هو المطلوب، وخاصة من الداعي إلى الله عز وجل. ولذلك لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك، واعرف أن هذا مبلي مثل ما أنت مبلي، والله عز وجل هو الخلاق وهو العليم، اللي وسع له في الرزق أو في المنزل أو في المركب أو في الولد أو في المال، اعرف أنه مبلي هو. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأنت إذا كان عندك شيء ليس عنده أو ما عندك اللي عنده، اعرف أنك أنت مبلي بعد، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، هذا مبلي وأنت مبلي، كل واحد له عبادة يؤديها. فأنت لا تتمنى غير ما كتب الله لك، ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنى غير ما كتب الله لك. الفقير لا يتمنى الغنى، يسأل الله من فضله ويسأل الله بس، والغني لا يتمنى الفقر، يعني لا تتمنى، لا أنت الآن الله اختار لك شيء خيرة تحسم الخيرة قطعا، لكن الأهم ما هو الذي يريد في هذا الظرف في هذه العبادة. وفي الآية الثانية أمره الله في سورة طه أن يتعزى بماذا؟ عن مد العين، بالصلاة، الصلاة. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شفتوا الزهرة كيف تكون مشرقة وبعدين تذبل؟ هذه الدنيا كلها زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، في وصفين خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كذلك هنا فمن تعزى بالصلاة والقرآن تعزى عن الدنيا كلها، فكيف إذا كان القرآن في الصلاة، إذا كان يصلي ويتغنى بالقرآن، اجتمعت قرآن وصلاة، هذه هي جنة الدنيا، تنسيه الدنيا وأهلها. قال ولا تحزن عليهم، دائما الداعي إلى الله يمر به لحظات حزن على المدعوين، يعني سبحان الله العظيم، الله المستعان. الآن مثلا بلدنا هذه في نوع من الشرك منتشر وهو ترك الصلاة. طيب واحد أخوك أبوك ابنك عمك خالك ابن عمك تارك صلاة، ولا يصلي متى ما اشتهى، وأن تدري أن ترك الصلاة كفر أكبر، تدري أنه على الطريقة هذه بيخلد في النار، تجزم أنت عقيدتك أنه مات على الشغل هذا بيخلد في النار، وهو حميمك ابنك ولا أبوك ولا أخوك، وهو يقوم يصلي الفجر الساعة 10 كل يوم على كيفه، وأحيانا طيب هذا ما تحزن عليه؟ تحزن عليه، تحزن أنه ماشي في طريق الخلود في النار، وش ينتفع بحياته؟ وش تفيد حياته كلها هو ماشي في طريق الخلود في النار؟ وش النار بعد لو نعرف ما هي النار؟ فأنت تحزن عليه، لكن إذا أنت أديت اللي عليك ونصحت وحاولت واجتهدت خلاص لا تذهب نفسك حسرت، فكيف آسى على قوم كافرين. ولا تحزن عليهم أي لا تهتم وتغتم وتذهب نفسك حسرات، وأيضا لا يكون أكثر همك المعرض، ترى فيه طائفة من الناس مقبلين عليك ويدورون اللي عندك ويدورون الحق، لا تنساهم هذولا كما قال تعالى. ولذلك قال واخفض جناحك المؤمنين المقبلين، لا تحزن على المعرضين وأقبل على المقبلين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يدريك هذا مقبل لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى وهذا سبب البلاء فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وهنا قال لا تحزن عليهم واخفض جناحك المؤمنين. وش معنى خفض الجناح؟ لين الجانب. جناح ابن آدم جانبه مثل جناحين للطير، جانبه لين جانبك، لا ترفع صعر خدك وتعرض عنهم، لا لين جانبك للمؤمنين بحيث تكون لين الجانب، دمث دمث الجناب. واخفض جناحك للمؤمنين كما قال في الوالدين، اخفض لهما جناح الذل لين الرحمة. وقل إني أنا النذير المبين، هذا بعد يسليك ويهددهم هم، ترى أنا ما عندي شيء لكن تراني نذير عريان، نذير بماذا؟ بخزي الدنيا وعذاب الآخرة. أنا أنذر عن ماذا؟ أنذر بخزي في الدنيا كما حصل يوم بدر، وأنذر بعذاب شديد في الآخرة. وقل إني أنا النذير، شوف كلها تأكيدات، إني أنا النذير المبين، نذارة بينة، بس هذا اللي عندي النذير المبين. وحذركم من عقوبة كما قال عليه الصلاة والسلام، كاد العذاب أن يسبقني، كادت الساعة أن تسبقني، بعثت أنا والساعة كهتين. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. الكاف هنا بعضهم قال يعني وقل إني أنا النذير المبين كما أنذر من أنذر من قبلي وأرسل من قبلي، وهذا حق. أو كما جاء في الكتب السابقة إني أنا النذير المبين، هذا حق أيضا. أو كما نزل العذاب على المقتسمين اللي من قبلكم، وهذا حق، كله صحيح. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، أنزلنا عليهم العذاب وأنزلنا عليهم الرسالات والنذارة، ومن رحمة الله أن ما في عذاب في الدنيا إلا بإنذار، رحمة من الله، ما في عذاب في الدنيا وخزي إلا بإنذار، وأما عذاب الآخرة فالنذر شديدة فيه كثيرة. مش معنى المقتسمين؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، المقتسمين اقتسموا القرآن وجعلوه عظيم. عظيم يعني أعضاء، وجزؤوه. بعض الصحابة قال هم أهل الكتاب، وهذا حق، لأن أهل الكتاب قسموا القرآن، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقالوا الملائكة نحبهم إلا جبريل، واللي يحبون الأنبياء إلا عيسى مثل اليهود، والنصارى إلا محمد، ويقسمون يفرقون بين الله ورسله وبين الله وكتبه وبين الآيات. هذول مقتسمين، جعلوا القرآن عظيم. معنى عظيم مثل عزين، مثل ثبين، مثل كذا، ثبه وثبين، ثبات. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، هنا عظيم بالضاد، مثلها يعني متجزئ. وهذا حق، أهل الكتاب واقع فيهم. وبعضهم قال وحتى كفار قريش جعلوا القرآن عظيم، شيء يعجبهم شيء ما يعجبهم. وأيضا في وصفهم للقرآن تقسموا أجزاء، بعضهم قال سحر، وبعضهم قال كهانة، وبعضهم قال شعر، وبعضهم قال فهم، وبعضهم قال عظيم من العظه، والعظه هو السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النميمة: ألا أخبركم ما العظه؟ العظه النميمة القارب بين الناس، لأنها تفعل فعل السحر في التفريق. السحرة ماذا يفعلون؟ يفرقون بين المرء وزوجه، والنميمة تفرق بين القبائل وبين الأخوان وبين الأزواج وبين، فهي العظه. فهم جعلوا القرآن سحر، وزعيمهم الوحيد الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، هذا الشيطان الأكبر. يا مقبل الموسم قال جمع قريش وقال لهم: يا معشر قريش، العرب تأتيكم الآن من كل فج، ولا تختلفون فيكذب بعضكم بعضا، صاحبكم هذا اجتمعوا على قول فيه فصل، هذا اجتماع الآن، بحيث أن نمسك طرق مكة ويصير كلامنا واحد حتى ما نتناقض يعني. فقالوا: قل يا أبا المغيرة، أنت سيدنا وأنت شيخنا. قال: لا، أعرضوا علي وأنا أسمع. قالوا: نقول عنه أنه شعر. قالوا: والله إني أعلم الناس بالشعر. هزجه ورجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. شوف أن الشعر كان أنواع وبحور، مو بكلام فاضي، عندهم يعني كان علم كامل. والله ما هو من الشعر في شيء هذا القرآن. قالوا: طيب السحر، نقول سحر. قالوا: والله إني أنا أعلم السحر ونفثه ووسوسته وخنق، ما هو من شيء. قالوا: مجنون. قال: أعرف الخنق والصرع وما يحصل، ما هو من. قالوا: كهانة. قال: أنا أعرف زمزمة الكهان وسجعهم، ما هو من. قالوا: ما هو أيضا. قال: والله إن له لحلاوة، هذا الكلام يقوله المشرك، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يأخذ بالقلوب، وإنه قالوا طيب بس عطنا الزبدة لا وش نقول بس. هم يعرفون هو سبحان الله العظيم الشقاوة. فحصل له حالة نفسية وصفها الله في سورة المدثر، سأرهقه صعودا، إنه هو الخبيث هذا الوحيد، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، يروح ويجي بيخترع لي شيء يصد الناس عن القرآن، ثم أدبر واستكبر فقال، رجع لهم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، خلاص أقرب شيء سحر. ليه؟ إذا قالوا الناس كيف سحر، قولوا الكلام هذا يفرق بين الأخ وأخيه، بدل ما كانوا سوا على الشرك يصير واحد موحد واحد مشرك، يفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوج والزوج، إذن هو سحر تفريق. سأصليه سقر، مع أنه هو نفسه مش قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدة، كان أول أمره وحيد، لا أعمام ولا أخوال ولا أبناء، وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. قال الذين جعلوا القرآن عظين، أي سواء في سب القرآن أو في تقسيم القرآن. طيب هل هو مقتصر على كفار قريش وعلى اليهود والنصارى؟ لا، ما في آية كانت فبانت، هي فيهم وفي من كان مثلهم، وأقرب الناس لهم أهل الأهواء جعلوا القرآن عظيم. ما من رجل من أهل الأهواء إلا يأخذ من القرآن ما يوافق هواه ويبغض ما يرد عن هواه، أليس كذلك؟ المرجئة في نفوسهم حسكة وغل على آيات تنقض مذهبهم، والخوارج مثلهم، الإخوان والتبليغ والأشعرية كل، حتى وجدوا عمرو بن عبيد في المنام بيده آلة، قالوا أين ذهب يا أبا فلان؟ قال أحك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أحكها من المصحف، لأنها كل ما وضع أصول تنقضها هذه الآية. فأهل الأهواء هم الذين جعلوا القرآن عظيم، وأهل السنة وأهل التوحيد لا والله ما في آية في القرآن في قلوبهم حرج منها أبدا، ألا كلهم تبع للقرآن. ثم جاءت الآية الفاذة الجامعة المرعبة الحقيقة، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذه الآية يا أخوان لا تغيب عنكم أبدا، أولها حلف، يحلف رب العالمين بنفسه ولكن بأنه رب محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريف عظيم له. أول الصفحة الماضية يقول لعمرك، يحلف به وبحياته، وهنا يقول فهو ربك، يحلف الله عز وجل بنفسه لكن بأنه هو رب محمد، وهذا فيه تشريف لمحمد. لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، الكافر بيسأل والمؤمن العاصي بيسأل والمفرط بيسأل والمعرض بيسأل والمضيع بيسأل، كل واحد منا بيسأل حلف. طيب وين نروح من الآية هذه؟ في لحظة من اللحظات ستمر على الله وسيسألك لنسألنهم أجمعين، لا يستثني أحد، فوربك لنسألنهم أجمعين، يسألهم عن ماذا؟ عما كانوا يعملون، كل عمل عملته يحلف رب العالمين أن بيسألك عنه، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الأسئلة هذه. طيب أين نذهب عن هذه الآية؟ لماذا لا نحاسب أنفسنا الآن ونتوقع ونتقي؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فإذا قال قائل طيب في آية في القرآن قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، كيف نجمع بين الآية هذه؟ القرآن كله يصدق بعضه بعضا. هناك يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، وهنا يقول هو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الجواب أن السؤال يختلف، المنفي هناك هو سؤال الاستعلام، هل عملت؟ يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، كل شيء محفوظ بالشهادة بالشهود والكتبة، هذاك المنفي، أن السؤال استعلام، هل عملت كذا وكذا، وهنا المثبت لما عملت، يعني هو الآن ثابت عليك، لكن ليش تسوي كذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ هذا الذي ثابت عليك. فوربك لنسألنهم، حين لو فيه واحد ملك ولا ذا قال والله لا أسألكم واحد واحد، كان شوف الواحد ينتبه، والله لا أسألكم عن التعميم هذا ولا عن الشغل هذا، إني لا أحقق معكم واحد واحد. شفت كيف الناس؟ رب العالمين جل وعلا يقول فوربك يحلف لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وفي هذا كما قال بعض الصحابة يسأل المشركين اللي قبل البعثة وبعد البعثة عن لا إله إلا الله، لأنه قال أجمعين اللي قبل البعثة واللي بعدها واللي في الفترات كلهم سيسألون عن لا إله إلا الله وعن التوحيد عما كانوا يعملون. ثم قال تعالى الآية هذه التي هي تعتبر فاصل في السيرة وفي التاريخ، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذه فاصل بين الفترة السرية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخصص بعض اللي يظن فيهم الخير وبين الصدع العام. لماذا قال فاصدع؟ لم يقل يعني ادعو وتكلم، اختار كلمة الصدع لأنه صدع. الصدع هو الذي يحدث تصدع، ومنه والأرض والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، ومنه صدع الزجاجة، ومنه يعني الانصداع عموما عند العرب هو الانشقاق كذا، لأن هذا التوحيد سيصدع الناس ويفرقهم. أما الدعوات الأخرى لا، فيها تجميع الناس لو على الباطل. دعوة الحق فيها صدع لأنها بتفرق، بيكون فيه مؤمن وكافر، موحد ومشرك، ولا وبراء. فلذلك اصدع، ائتهم بما يصدعهم. وحتى يمكن الصداع هذا مأخوذ من الصدع، لأن يعني شيء ملتئم وحصل فيه افتراق كذا. فاصدع بما تؤمر، مو بتصدع بشيء ما أمرت به أو شيء فهمك أنت، لا، اصدع بما تؤمر بالحق الواضح المتفق عليه، اصدع به بقوة، اضرب به بقوة ولو سبب تصدع. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، معناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة، قال يا ليتني جذع حين يخرجك قومك. هذا أول ما جاءه جبريل في جبل حراء، فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال ما أتى أحد مثل ما أتيت به إلا عودي. هذا يقول ورقة، ما أتى أحد بمثل هذا الكلام لتأتيه الآن إلا عودي، لا بد إعادة. فلذلك مباشرة قال اصدع، وترى يأتيك معارضة أعرض. إذا ما أتت معارضة معناه أنت ماشي مع أهواء الناس، ما جاء صدع إلى الآن، وما جاء صداع، وما جاء تصدع، لا، لكن اصدع وستأتي معارضة أعرض عنها واستمر في طريقك، لأنك أحيانا تصدع. شوف الآية هذه سبحان الله جامعة، أحيانا ما تصدع، يعني كلام بارد وكذا في التوحيد مثل كلام الآن المنتسبين للسلفية، ما بصدع، لأن ما في تكفير مشرك ولا براءة ولا هجرة ولا شيء من دعوة الأنبياء، في كلام بارد باهت في التوحيد ينقض بعضه بعضا، يقولك توحيد بس ما يكفر المشرك، ويعني كلام فاضي. طيب هذا انتهينا منه، لا، اصدع كلام قوي واضح جلي، توحيد ينبني عليه الكفر بالطاغوت وتكفير المشرك بعينه وألا عذر له ومهاجرته وبغضه ولو كان أقرب الناس، والهجرة إذا كنت مستضعف، والقتال مع الأمة إذا كنت قوي، كل شيء. تصدع بما تؤمر، إذن هذا صدع. الإشكال الثاني اللي يحصل أن بعض الناس يصدع بقوة لكن بفهمه الخاص هو، أو بشيء ما أمر به، أو بغير الحكمة، أو في غير وقت. لا، اصدع بما تؤمر إذا كان المضمون حق والطريقة حق. طيب في إشكال آخر، أنك أحيانا تصدع بما تؤمر وتأتيك معارضة، تترك الطريق وتروح للمعارضين ذولا وتبلش معهم، مثل ذحين أهل المنتديات وهالكذا، يترك طريقه ويجلس 10 سنين هو خذها وذقها، ورد ورد على الرد ورد على رد الرد ورد وردود وراء بعض، وعناوين ودنيا وبحوث، دخل في طريق آخر. لا، اصدع بما تؤمر وامسك طريقك وأعرض عن المشركين، أعرض عنهم، تركهم، خلي اللي يقول يقول، واللي يسب يسب، واللي يشتم واللي تركهم، لا يسحبونك إلى الأخذ والعطاء هذا، لا، أعرض عنهم عن المشركين. ثم بشره فقال إنا كفيناك المستهزئين، اللي بيستهزئ بك وبيشكك في طريقك إذا كنت على الحق وتصدع بما تؤمر كفيناك إياهم. هل فوق كفاية الله كفاية؟ أبدا، كفيناك إياه. كما قال في الآية الثانية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. ما تقتنع بكفاية الله؟ إنا كفيناك، أي واحد يستهزئ بك نكفيك إياه. يذكرون هنا قصة الخمسة اللي كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة والأسود بن زمعة وواحد اسمه الحارث بن قيس بن غيطلة هذا الخزاعي، المهم مجموعة منهم، وكانوا يطوفون وجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى وقال كيف هذا؟ قال هذا بئس العبد وهذا بئس العبد، يستهزئون به. في واحد أشار جبريل إلى ساقه، واحد أشار إلى رجل، واحد أشار إلى بطن، واحد أشار إلى رأس، واحد الوليد بن المغيرة هذا تدرون كيف مات؟ هذا الوحيد كيف مات؟ أشار جبريل إلى ساقه، يقولون مار على خزاعي يريش له نبل يزين له سهام، فطار شظية من النبل وعلقت بإزارة وكان هو يجر ثوبه كبر، ومن الكبر ما طأطأ رأسه ليزيح الشظية هذه، فيه كبر مرة ما يمشي والشظية هذه ضربت فيه وما يبغى يطأطأ رأسه، يبغى يشوف العبد ولا أحد يشيلها منه، فقطعت أكحله ومات. كفيناك المستهزئين. الثاني وطئ على شبرقة راح يتنزه أولاده، الشبرق هو شوك يوم نزل من دابته صار أخمص قدمه وطئت على الشبرق هذا، تضخمت رجله سبحان الله حتى صارت مثل عنق البعير ومات. إنك فيناك المستهزئين. واحد استسقى بطنه انطلق بطنه، واحد في رأسه، فسبحان الله. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث فاستهزأ به شاب فسقط على وجهه عثر فيه، فقال أبو هريرة لليدين والفم، أي على يديك وفمك، إنا كفيناك المستهزئين. ولو تدبرت ما في أحد يستهزئ بالحق إلا كفاك الله إياه في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الدنيا ترى فيه أمر عجب ولو أن يحال بينه وبين الحق، ترى الاستهزاء هذا خبيث مرة. إنا كفيناك المستهزئين. لكن في شيء سبحان الله يقول هنا الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وفي هذا دلالة على أن كل مشرك مستهزئ، كل مشرك مستهزئ، لأن الله وصف المستهزئين بأنهم الذين يجعلون، وكما قلنا مثل يستحبون ويشترون يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. أولها إن كفيناك وآخرها التهديد فسوف يعلمون. الحين لو واحد جبار يقول بتشوف ولا تشوف ايش سوي بك ولا سوف تعلم، ما تنام الليل لا قرار على زائر من الأسد، فكيف لله المثل الأعلى؟ لو كان رب العالمين يقول فسوف يعلمون، وش توقع من التهديد والعقوبة اللي بتأتيه؟ فسوف يعلمون. ثم ختم الله الآية بقوله ولقد نعلم. شوف الآيات سبحان الله بعضها مثل بعض تماما، من أولها تأنيس تعليم تزكية وترويح وتهديد كلها سوا. ولقد أيضا تأكيدات كلها، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ليش يضيق الصدر؟ يضيق الصدر إذا امتلأ غيظا بما يكره. يعني الصدر الآن كيف يضيق؟ يضيق إذا امتلأ غيظا بما يكره. طيب بعض الناس يمتلي صدره صدر صغير أصلا، يمتلي من كلمة كلمتين وضاق صدر. بعض الناس ما شاء الله بحر مو بأي كلمة تهز، يعني ما يمتلي صدر إلا بعد مدة طويلة يمتلي صدر ويضيق. وبعض الناس يضيق صدره حقه الشخصي، حق الله ما عنده فيه، ما يشوف حق الله مضاعمة، لكن حقه الشخصي يضيق صدر باشر يمتلي بما يكره. وبعض الناس لا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط ولا يضيق صدره شيء يخصه أبدا، لكن شيء يخص رب العالمين أو حق الله عز وجل يضيق صدره مباشرة ويغضب. فالناس يتفاوتون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يعني يمتلي غيظا بما تكره مما تسمع. وش ظنكم؟ ترى أكثر الناس يفهم الآية هذه غلط، يحسبون النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره يعني انه ضاق صدره منهم وتعب منهم وهم، لا لا مو بكذا، هو يضيق صدره مما يسمع من كلامهم في الله، يضيق صدره من الشرك. مثل ابراهيم قال اني سقيم، يمتلئ صدره من الغيظ لانه يسمعهم عند الكعبه يسبون الله ويستهزئون يجعلون مع الله الها اخر، حاطين 360 صنم، حاطين كذا، فهو يضيق صدره يمتلئ بما يكره، لان هذا حق ربه، من شده محبه الله وعبوديه لله يضيق صدره، اني سقيم بما يكره. لا تظنون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوسع الناس خلق واوسع الناس صدر وابعد الناس غور واطول الناس حبال، ما هو يعني اي شيء يستفزه، حتى لو كلهم ضده ما عنده فيهم، لكن ان يسب رب العالمين وعند الكعبه هو ما يقدر يسوي شيء. فلذلك قال فسبح بعد مباشره، انت سبح ربك، سبحه اي نزهه عما يقول هؤلاء كلهم، دائما سبح ربك بحيث يكون عندك في احسن صوره، مهما سبوا واستهزأوا وشتموا وشككوا سبح ربك، فسبح بحمد ربك، هذا اللي يذهب ضيق الصدر من الناس ومن في الدعوه، كثره التسبيح، التسبيح والحمد، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، الزم الصلاه والقران والتسبيح، نفس الوصفات الموجوده في اخر الايه السوره كلها واحد، سبع من المثاني، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذه تذهب ضيق الصدر تماما من الناس ومن الدنيا ومن هذا، اديت اللي عليك، قل اني انا النذير المبين، فسبح بحمد ربك. وش معنى سبحان الله وبحمده؟ ولا سبح بحمد ربك؟ لو تفكرون فيها، يعني لو قال سبح ربك واضح نزه ربك، لكن سبح ربك بحمده، اي اجمع التنزيه، التنزيه بمثابه التنظيف والتطهير، والحمد بمثابة الكسوة، أن ربي في أحسن صورة. فالتسبيح نفي ما يقول الظالمون سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا التسبيح، يعني سبحان الله، سبحان الله حتى من ظنك أنت بربك، تسبح ربك من ظنك بربي ربك، كم مرة تظن بربك ظن السوء، تظن ربك ما ينصرك، تظن ربك ما يعينك، تظن ربك ما يشوفك، تظن ربك تفعل معصية ولو يدخل عليك طفل وانت على جوال ولا في شيء ما هو طيب، لو يدخل عليك طفل تغيرت ورب العالمين يشوفك وذا ما تغير، سبح ربك، نزه ربك، عظم ربك، هذا معنى سبح ربك، حتى من فعلك انت ومن ظنك انت ومن قولك انت، لا تقول اسبح ربي من كلام المشركين ومبتدع، صحيح تنسى نفسك انت، والله تسبح ربك اللي هو في احسن صوره من افعالك انت وظنونك انت واقوالك انت، فكيف بالناس؟ هذا التسبيح. والحمد يكون بعد التسبيح دائما، حتى ابن رجب لكلام في فتح الباري يقول ما يأتي التسبيح إلا مقرون بالحمد، وأفضل كلام سبحان الله بحمد، الحمد هو اللي يأتي بعد التسبيح، إذا سبحت سبحت سبحت حتى تنزه ربك يكون كما هو في أحسن صورة، الحمد تحمده، والحمد ليس هو الشكر، ليس هو مقابل شيء حسن يأتيك، لا الحمد يشبه المدح وهو أكمل. آخر آية في الإسراء وهي وقل الحمد لله الذي، ما قال الذي أعطانا وأولانا، لا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. الحمد أيضا أن يكون ربك في أحسن صورة صفاته وكذا، فإذا أنت واظبت على التسبيح والحمد والتكبير سيكون ربك عندك في أحسن صورة، إذا كان ذكرك يتواطأ فيه القلب واللسان، يعني تستمر فترة طويلة يتواطأ القلب واللسان على شيء واحد تريد الوصول إليه، وهو يعني ما هي الغاية للتسبيح والتحميد والتكبير؟ ما هي الغاية؟ أن يكون ربك في أحسن صورة، لأنه في الحقيقة في أحسن صورة، كما قال رأيت ربي في أحسن صورة، وأحسن أسماء وأحسن أفعال وأحسن صفات وأحسن كل شيء، لكن ابن آدم بذنوبه أحيانا يبعد عن هذا، فأنت تسبح حتى تصل إلى أن يكون ربك في أحسن صورة، فلا تظن به للجميل وهو أولى بالجميل فعل وقولك، سبح بحمد رب. ويقولون عاد أهل الطريق إلى الله يقولون ترى أول الطريق هو هذا، الحين أكثر الناس يقول أنا يمر بي فترات وبعدين أغفل، وفي رمضان حالي طيب وفي الحج وبعدين أروح كذا، ما هي أول خطوة يفعلونها اللي يريدون القرب إلى الله ويريدون سلوك طريق الآخرة؟ يقولون أول خطوة يفعلونها هو أن يختار لساعة في اليوم ويكون هادي الذهن، ولذلك تكون قبل الفجر أو بعد الفجر، ويسبح ويحمد ويستشعر أن الله يسمعه ويرى، يعني هو يسبح الله ويحمده ويستشعر أن الله يراه الآن ويذكره في نفسه ويشوفه ويعلم سر الخافت. فإذا تواطأ الاستشعار هذا مع التسبيح والتحميد مدة طويلة، يعني ساعة، هذه الساعة لها نور في القلب، يواظب عليها يواظب عليها هذه الساعة لين تكون خلاص مسيطر عليها. الشيطان يأتيه بكل طريق حيث أنه يأخذ قلبه ويأخذ لين يتمكن من الساعة، بعدين يضيف لها ساعة أخرى ساعة أخرى ساعة أخرى، حتى يكون مع الوقت كل حياته متعلق برب. وهذا حصل لبعض الناس مثل الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي. إيش معنى يغان على قلبي؟ تأتيني كذا غفلة خفيفة جدا عن هذا التعلق بالله، فأستغفر 100 مرة من الغين هذا. إنه ليغان على قلبي، يعني يأتيني أحيانا نسيان أو انقطاع هذا، فأستغفر 100 مرة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين الموت، اليقين النصر، اليقين التمكين، اليقين اللي في الكتب، اليقين وأكثر شيء الموت هنا. اعبد ربك، وليس لعبادة ربك غاية، حتى يأتيك اليقين. حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه. سبحان الله العظيم. هل رأيتم أعظم من هذه الخاتمة لهذه السورة؟ لا والله، والله إن أي واحد يعالج الناس ويدعوهم وكذا ويقرأ آخر سورة الحجر إنه خلاص تنتهي مشاكله كلها. لا تحزن عليهم واخفض جناحك المؤمنين، آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك، ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وما بينهما، إن الساعة الآتية، اصفح الصفح الجميل إلى قوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أن نعبد حتى يأتينا اليقين، وأن يجعلنا من خاصة أوليائه وعباده المتقين الصالحين، وأن يمن علينا بتسبيحه وتحميده وتكبيره، وأن نكون من الساجدين ومن الداعين إلى الله. ونسأل الله أن يكفينا المستهزئين كما وعد جل وعلا، نسأل الله أن يكفينا المستهزئين والمعرضين والمعاندين، ونسأل الله عز وجل أن نصدع بما نؤمر ونعرض عن المشركين والمبتدعين، ونسأل الله أن نلزم طريق المرسلين وأولياء الله اللي قبلنا، وألا يفتننا جل وعلا ولا يمكر بنا بذنوبنا، وأن يتولانا ولا يخذلنا ولا يأكلنا لأنفسنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وإن شاء الله الموطأ بعد المغرب إن شاء الله يوم الأحد.